ولما كانت الحلقة 43 بعد 143 وفيها الليلة التالية، أمر الملك شهريار فانفض الديوان وانصرف الوزراء والأعوان، وترك الملك مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة، فإذا عطر وبخور وعالم مسحور. ونظر الملك حواليه والشموع تبكي بين يديه، وتفقد شهرزاد فعاد شوقه وزاد، وعاودته لياليها وشاقته معانيها وألاغيزها وأحاجيها، فاستخفه الشوق إليها وجعل ينادي عليها: شهرزاد، شهرزاد. معذرة يا مولاي، كان يجب أن أكون أسبق من ندائك. شهرزاد، أين أنت؟ أنا حيث أردت. إذن فأنت في أعز مكان. أكذلك تريدني يا ملك الزمان؟ بل أراد جمالك أن يكون فكان. بعد هذا يا مولاي. بل كل هذا يا شهرزاد، حدثيني، ماذا أعددت لنا في ليلتنا؟ أعددت لليلتنا ما يزيد من بهجتنا. وما ذاك يا شهرزاد؟ مائدة شهية، وحكاية طلية، وعبرة في ثوب مسلاه، وعبرة في صورة ملهاه. يا لله، إني أعرف أن وراء كلامك ما وراه، ولكني أعجب، ما هذا المعين الذي لا ينضب؟ ومن أين لك بكل هذه الأسمار؟ وكيف جمعت هذه الروايات وتلك الأخبار؟ أمللت حديثي يا مولاه؟ إن حديثك هو الشراب الذي أشرب منه كلما ظمئت وأظمأ كلما شربت، فأنا منه بين ماض أتأمله وآت أتعجله، ولا أدري بعد هذا كله ماذا أنت ولا ما لغزك يا شهرزاد. وجعلت مني لغزا يا مولاه؟ شيء أحسه وأراه. قد تكذب المرء عيناه. إذن فأصدقيني القول، ماذا تريدين؟ وماذا وراء حكاياتك التي تحكين؟ نحن يا مولاي. لا يا شهرزاد، إنك تراوغينني كلما سألتك هذا السؤال. إنما أعطر لياليك برائحة الخيال. وهذا أيضا هروب من السؤال. لن أسمح لك هذه الليلة أن تقصي علي شيئا قبل أن أقف على سرك وأعرف حقيقة أمرك. ولكني سأروي لك حكاية من حكاياتي. لا، لن أترك نفسي لأجنحة أحلامك حتى أكشف مطاوي كلامك. يعني لا تريد أن تسمع مني؟ إليك عني، لن أضرب بعد اليوم في متاهات خيالك. أواثق أنت من ذلك؟ أجل، ولن أسمع لك أبدا ولو قلت. ماذا؟ إنك إذن تصنع بي ما صنعه الملك دندش مع شملان الكسلة. الملك دندش؟ دندش الصدمان. دندش وصدمان؟ لأنه كان في الميدان يصدم الفرسان. دندش الصدمان وشملان الكسلان الذي أذل الجبابرة وزلزل الطغيان. فكيف لو لم يكن كسلان؟ أتعرف من أمر الملك دندش الصدمان ومن أمر شملان الكسلان ما كان؟ وماذا كان؟ كان من أمرهما يا مولاي. لقد نسيت. ماذا؟ يا للساحرة، إنك الآن تسرقينني مرة أخرى فأجري وراء صوتك. أنا يا مولاي أتكلم بأمرك. بل بسلطان جمالك وقوة سحرك. قلت بعد إذنك، وإذا أردت فإنني أمسك. تمسكين؟ إيه شهرزاد، إنني أغمض عيني وأسلم روحي إليك، ها أنا ذا بين يديك. إيه شهرزاد، ماذا كان من أمر الملك دندش الصدمان وماذا كان من أمر شملان الكسلان؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. هاتي شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك زمان اسمه الملك دندش الصدمان، وكان له صولة وصولجان، وكان له جاه وسلطان، وكان للملك دندش وزير اسمه حرنكش. حرنكش. اسمه حرنكش ابن صفوان. الملك دندش والوزير حرنكش. يا لك شهرزاد، وماذا حدث للملك دندش ووزيره حرنكش؟ حدث يا مولاي في ذات ليلة أن أرق الملك دندش وضاق بكل شيء حوله، فقد عز عليه المنام والناس نيام، حتى ضاق صدره وعيل صبره، وجعل يتفكر ويتدبر، وطال به التفكير وامتنع عليه التدبير، فأرسل يستدعي الوزير. وفزع الوزير حرنكش عندما جاءه رسول الملك دندش ليطلبه في مثل هذا الوقت من الليل، وأيقن بالهلاك والويل، فودع أولاده وزوجته وأخذ عباءته وأسرع خطاه والعبيد من وراه حتى أقبل على مولاه. الوزير حرنكش. مولاي الملك دندش. تعال يا حرنكش. يا صاحب الطلعة البهية، يا ملك. في مسألة محيراني شوية. ايه هي؟ النوم اللي طار من عينيا. ايه؟ والليل اللي طال عليا. ده يمكن بس من المشغولية. مشغولية؟ بتستقل بأمور الرعية. اعمل ايه يا وزير؟ العبد في التفكير والرب في التدبير. حرنكش. مولاي الملك دندش. دبرني يا ابن صفوان. التدبير لله يا ملك الزمان. زهقان طهقان، كل الناس نايمين مرتاحين وانا اللي قلقان. الصبر يا مولاي السلطان. ايه رأيك لو تنزل معانا نشق في شوارع المدينة في الوقت ده يا مولانا؟ يمكن نلاقي حاجة تسلينا وتهون الليلة علينا. ومين اللي حيخرج ويانا؟ مفيش حد هيجي معانا. ولما الناس يعرفونا؟ ما احنا هنتنكر. نتنكر؟ ايه رأيك؟ الرأي رأيك ولا تحت أمرك. طب يلا قوم غير ملابسك. طيب عن إذنك. احنا هنتنكر في هيئة درويش. في هيئة درويش؟ ونخرج بشويش ونرجع بشويش. يا سلمان. مولاي السلطان. هات الهدوم اللي قلت لك عليها عشان نتنكر فيها. أمر مولاي. احنا تعبنا ولفينا كل شوارع المدينة. ما علينا. اتفضل من هنا يا مولانا. تعال. يا أنا الدنيا ليل والناس نعسانة. الليل سطار وفيه أسرار. تحب يا مولانا نمشي على شاطئ النهر شوية؟ تعالى نشم الهواء ونتفرج على المية. الله، شوف يا مولانا، دي مركب جاية علينا. شوف الأنوار اللي فيها والورد اللي مغطيها والطرب والألدية، ومشية تتمايل على وش المية. مفيش كده في الدنيا. ده فيه راجل مراكبي واقف هناك اهو. اندهله. انت يا راجل يا مراكبي ارجع يا اللي بتندهلي. ايه الناس اللي في المركب دول؟ ارجع بقول. يرجع ليه؟ في ايه؟ انتوا ما تعرفوش ولا ايه؟ ما نعرفش ايه. اما صحيح درويش ده الملك دندش يا سيدنا الدرويش. ايه الملك دندش؟ ما انت شايف الوزير حرنكش مدهش. ايه هو اللي مدهش؟ انت هتتدروش؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ طيب بس خليك عندك. حاكم الملك دندش لو شافكوا هنا هيموتنا كلنا. البنتين ربنا. سامع يا حرنكش؟ واحد مسمي نفسه الملك دندش؟ امال انا بقى ايه؟ واحد من رعيتي ينتهل شخصيتي؟ انت يا راجل يا مراكبي سيبني في غربي، ربنا هو اللي يعلم بي. اسمع بس اما اقولك. ابعد عني، ربنا يكفينا شرك. خد الدينار ده وقعدنا في المركب نتفرج ونشوف. يا اخوان نعمله معروف. اديله كمان دينار. وكمان دينار. لا دينار. انا هغبيكم في المركب وربنا هو الستار. تعال استنى. هات ايدك خش تحت انت وهو عشان ما تبانش. ما تخافش. ما خافش ازاي؟ دي المركب قربت علينا. شوف يا مولانا. طب بس وطي دماغك انت وهو احسن يشوفونا. شوف شوف ده شخص مش معروف. مش معروف الا قاعد على الكرسي الدهب ده الملك دندش، واللي واقف على يمينه الوزير حرنكش، واللي واقف وراه سياف النقمة. طب تقدر تمشي بينا وراهم في الضلمة؟ بقول لك ده الملك دندش، انت ليه ما بتفهمش؟ ايه خلاص يا راجل انت ما تطولش. معلش معلش اديله كمان 5 دنانير. خد. بس لو ما كنتش جد امين. طب يلا سير. ده انا حزين ولو ياخدوني اهزير ما دام فيها 5 دنانير. لله الامر والتدبير. تستروا بالظلماء وساروا على صفحة الماء وراء الضرب والغناء حتى اقتربوا من مولاي. اقتربوا من ماذا؟ إذا لم تقتلني وأبقيتني إلى الغد ذكرت لك ماذا وقد. ماذا؟ وقد. شهرزاد. مولاي. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.